الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من هم من عملنا؟ الآية الكريمة والقرآن يفسر لنا والحديث يفسر لنا. القرآن والحديث نأخذ الكلام والعلم الكتاب والسنة، العلماء يأخذوه وإحنا نأخذ من العلماء، واللي عنده علم وعالم ربنا يرفع. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليه. أنعمت عليهم ربنا بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والشهداء الذين ماتوا في الإسلام في القتال، وبعض الناس يموتون تكتب لهم الشهادة، المقطون والمطعون وصاحب الهدم والغريق كما جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشهداء والصالحين حسن أرهن. تقول كيف أكون أنا مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال تعالى ذلك الفضل من الله كفى بالله عليه. والطاعة لله والرسول باللسان، كلامك في طاعة الله والرسول، كلامك ما يخرجش عن الحدود الشرعية، كلامك في أمور الدنيا مصالح الدنيا الحلال وأمور الدين بس، كلام تاني يجيب مشاكل ويجيب ذنوب لا تقول، وأنت محاسب على كلامك. والقلب، قلب يؤمن كما يؤمن لسان، يؤمن القلب، تقول بلسانك وتؤمن بقلبك وتعمل الصالح. لازم الثلاثة مع بعض. لازم الإنسان يعرف الإسلام الإيمان بالقول والعمل، والعمل داخل في الإيمان، يعني كل الأعمال داخل في الإيمان. والإسلام أو الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فرع يعني فروع أمور مواضيع، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلى الإيمان لا إله إلا الله. تبدأ بي الدين، تقول واحد أنت تشرب دخان ليه؟ مصيبة. تشرب كذا ليه؟ بتفسد ليه؟ قبل كل شيء تقول تعالى واحد رب. كان في واحد رب مش هيتعالي من اللسان والقلب والعمل. حتى في الحلف يقول شو حياتك وحياتي والذمة، حياة أبوي والعيال. لا، كما قال ابن عباس قولك بالقرآن الكريم فلا تجعل الله أندادا. تعلم الأنداد يا بني؟ قولك وحياتك وحياتي. ناس كتير بتعمل كده، ده شرك أصغر ولكنه مصيبة، فلا يفعله المسلم. يعرف بالطلاق والطلاق يعلم به، ما يعرف بالطلاق. فكل ده منين؟ خل دينه بالتخريج والعادات، لم يأخذه بالعلم. لو خذوا بالعلم مش هيقول الكلام. عشان كده بيقول هناخذوا بالعلم واسمعوا الناس. بعض المسلمين مش عاوزين، يلا كلفت نفسه خلاص، أو علموا الصلاة والصوم رحمة الله الأب وبارك الله الموجود في الأحياء ويمشي على كده. لا، لن تأخذ دينك بالعلم. والعلماء ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر أنبياء لأن ورث درهم والدينار. الأنبياء من رسوش أرض ولا بتاع جينا، لا، علم نورث علم. من أخذه أخذ بحظ وافر، يعني بقى غني. تلاقي واحد بسيط الدنيا ولكن عنده العلم، العلم طبعا والأخلاق معاه. فده قدره كبير عند الله وعنده ثروه وتسال عنه وتمشي معاه وتعرفه عشان تتعلم منه، لان العلم نور بالقلب وبالاعضاء وبالعمل. وقال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله في سوره محمد، واستغفر لذنبك ومن المؤمنات والله اعلم متقلبكم ومثواكم. ما يقول قل اعلم. وكتب البخاري في كتابه الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. تتعلم الطب ازاي؟ تدرس وتخشى على الطبيب يعلمك، ولا والمهندسه والزراعه والصنعه والنجار لازم واحد يعلمه او اثنين او ثلاثه حد ما يستر له. فكيف تاخذ دينك بلا علم؟ كل حاجه تاخذها بالعلم الا الدين ده بالوراثات. لا، عشان كده الدين عندنا ضعيف. وتفرق المسلمون لان فيهم اهل بدع، مسلمين منهم اهل بدع مش كفار، لا عندهم بدع في الدين ومذكورين في الحديث، ويخشوا النار الا ان يرجعوا قبل من يموت. مش هيخلدوا فيها طبعا من الموحدين، انما ايه نذير لهم. لان تعرف كده طب مين دول اللي بيقولوا كلام مخلوق؟ يقولوا كلام مخلوق في الدين، يقولوا كلام صح وكلام خطا. وربنا عاوز ايه؟ الا لله الدين الخالص، عاوز دين خالص مش عاوز دين المخلوق. حد بيعرف الحاجات دي بيسأل، ما عاد بيقول ولا يسأل. يوم على المنبر يقول ولا يذكر صفات الله، والتوحيد ثلاثة، والرب واحد هو الإله نفسه، وله أسماء وصفات. لازم تذكر دي تؤمن بها، تؤمن به ربا يملك كل شيء ويحيي ويميت ويدبر، ولا صفات الجمال والكمال. إذا تعبده حق العبادة وحده. بتقولش يا ملا يا حسين، ملا يا سيد، ملا يا بلوي، لا أشركت بالعلي غيره، يا الله يا رسول الله، لا أشركت الرسول مع الله، صلي عليه معاني. فتوحيد الربوبية هو تؤمن بالله على كل شيء قدير، ثم توحده وتعبده حق العبادة. لأن ثلاثة دول أسماء والصفات، من صفات الله يدان وعينان وساق وقدم وأصابع ووجه، وليس كمثله شيء هو السميع البصير، كله من الآيات والأحاديث. بس الحاج مش بياخد بيها إلا قليل. ما بعد منه يقول يا ويلين، لا بيضربوه الناس، لا ما سمعوش كلام قبل كده بالكلام. لو عينان تطلع على عين تجري بأعيننا، ولو يدان يا إبليس ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي، بل يده مبسوطتان. يقول لك يد يعني خذ يد يعني يد، في تفسير القرآن يد يعني يد، يعني ربنا لا يد ليس كالأيد، وأعين ليس كالأعين، وليس كمثله شيء، بس وهو السميع البصير، وأنت سميع بصير. ولكن بالنسبة لله غير بالنسبة لنا، بالنسبة لك ونسبة إنسان غير الله. ولم تثبت لربنا أسماء والصفات، لما أثبت الصفات يبقى عنده نقص في دينه. ما يقولش الكلام ده الناس يشرحه بالقرآن، بيشرحه يطول كلام من عنده، لا يبقى نقص في دينه. لا هو ربنا له عينان وله ساق وله قلم وله صبع كما جاء. خبرك وضع رجله في النار، فتقول قط قط رجله. موجود البخاري ليه الكلام ده؟ منين؟ من البخاري ومسلم القرآن. ما عاد بيقول بيه الا اقلقه، واللي يقول يقوم عليه. تشبه ربنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. خذ الدين بقول لك عليه الصحيح ده اللي بقول لك عليه، خذه ان شاء الله. هذا كله قليل من كثير مما جاء في الكتاب والسنه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله ان شاء الله رب العالمين. المسلمين والصلاه والسلام عليكم. زدنا فائده شنو؟ نعم زدنا فوائد. نعم لم نكتفي بهذا، جزاك الله خير يا اخي. الحمد لله تزيدونا بس الشوائب. وانا بس الكلام في العقيده قوي فمن تولك فيها زي حاجتنا. في واحد بيقول قصة قرآنية هيطول يعني قصة القرآن قصة ما حيش يطول يعني فيها تفصيل والحقيقة الحقيقة فيها تفصيل بس الكلام الكثير الطويل لا نأخذ منها قسط خبرك والباقي في وقت تاني إن شاء الله نقوله كل مرة شوية حتى الجرعة تبقى نقدر نهضمها ونفهمها ونعمل بها إن شاء الله ونركزها في قلوبنا. والكلام ده نقوله لزوجاتنا وأولادنا ونقعد مع أخواننا نقول الكلام. أما تيجي مناسبات ونقعد نجلس مع أخواننا نقول هذا الكلام والله مستعان. تاريخ اليوم نعم أتمرس بالكلمة هذا اليوم الثامن عشر من صفر 1440 هجرية الموافق 27 من أكتوبر سنة 2018 مسجد عباد الرحمن تجمع الخامس. مسجد عباد الرحمن تجمع الخامس بارك الله في التجمع الخامس. أمين يا رب التجمعات كلها نفع الله إن شاء الله بنامت على خير أحسن الله وعلى أهل السنة والجماعة. سنة بس ما يكفيش لسه الجماعة اوعى تقعد الواحد وقت فراغ اوعى تمشي مع قبلك العوجين المخالفين او تقعد لوحدك لا النبي صلى الله عليه وسلم على الوحدة وعلى الصف معلش لكن يبقى واحد لا والجماعة رحمة والفرقة عذاب وإنما يأكل الزيت من غنم القاصية والناحية. تقول لي أنا أخذ الرأي لوحدي أنا مش من نفسي لا عشان كده بيتجوز لوحده بيفشل طلع لوحده بيفشل بيعمل شركة لوحده بيفشل. لازم يسأل الناس المؤمنين وأهل الاختصاص عشان تمشي على نور. والله المستعان جزاكم الله خير. نفع الله بك ربنا يقبلك زيادة بارك لك الله يبارك فيكم. ولا نمل من الزيادة معكم. الله يبارك نفع الله بك.